إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تقول صفية بنت حيي ابن أخطب، يهودية كانت قبل أن تدخل الإسلام وتكون أما من أمهات المؤمنين، تقول: وأبوها قائد لقومه، سيد من سادات يهود. تقول: أبي وعمي كان يحباني حبا شديدا ويدللاني، وكنت محبوبة لديهما. في ذلك اليوم قدم النبي إلى المدينة. تقول: فغاب أبي وعمي طوال اليوم لم أرهما، ذهب يستكشفان الرجل القادم، يختبران من؟ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فعاد آخر النهار فذهبت إليهما أستلطفهما كما كنت أفعل، فلم يرد علي، وعلاهما الهم والغم. فسمعت عمي يقول لأبي: يا حيي، أعرفته؟ عرفت الرجل؟ قال: نعم. قال: أهو هو؟ تقول: فقال أبي: نعم. قال: أمتأكد أنت؟ قال: نعم، إنه هو النبي المنتظر. فقال عمي لأبي: وما أنت فاعل؟ ماذا ستصنع؟ قال: والله عداوته ما حييت. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون ديننا أنه الحق، ويعرفون نبينا أنه نبي الله، لكنه صنف ملعون، صنف خبيث يعادي الأنبياء والرسل قبل غيرهم. أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. على صخرة في فلسطين ذبحوا 70 نبيا. أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ليس الأنبياء فقط، بل حتى رب العزة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال يهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. ملعونون بسبهم للأنبياء والرسل وسبهم لرب العزة. لا تتعجب عندما تراهم يقصفون الأطفال ويقتلون النساء ويسفكون الدماء وهم يضحكون بدم بارد. لا تستغرب من هذا، فقد قتلوا الأنبياء وسبوا رب العزة، وفي كتبهم المحرفة طعن بأنبياء الله جل وعلا بأنهم أبناء زنا، كما وصفوا عيسى بن مريم، ويصفون بعض الأنبياء بأنهم فيهم صفة الدياثة، لا يغارون حتى على بناتهم. أنبياء الله يصفونهم في التوراة. لا تتعجبوا إذا حكموا العالم، فهذه طبيعتهم. ليس الغريب تصرفاتهم ولا قتلهم ولا سفكهم للدماء، ولكن الغريب صمت أولياء الله عنهم، ولكن الغريب سكوت أهل الحق وعباد الله عن هذا الصنف من البشر. ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. أهل ذلة، أهل صغار، أهل هوان، إلا بشيئين، إلا بحبل من الله، واحد، اثنين، وحبل من الناس. الله كتب عليهم الذلة، لكن المشكلة الناس. الناس إذا تركوهم يملكون ويسيطرون ويتحكمون ويعينونهم بالجيوش والمليارات، بل مئات المليارات، وبأسلحة نووية، وإلا هم أهل ذل. قدم النبي إلى المدينة، كم صنف المدينة؟ ثلاثة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. عقد معهم صلحا وهدنة، لهم حقوق وعليهم واجبات، وتركهم لحالهم، لم يتعرض لهم، بل كان يعطيهم كل حقوقهم عليه الصلاة والسلام، لكن يهودهم يهود. انتصر النبي في بدر، فجاءوا إليه قالوا له: لا يغرنك القوم يا محمد. ماذا؟ لقد قاتلت أغرارا ما يعرفون القتال. قاتلت قريش؟ قريش شنو؟ ما يعرفون القتال. لئن قاتلتنا لتعرفن القتال حقا. شوف التهديد، تركهم عليه الصلاة والسلام. بعد فترة حاولوا التحريش بين المؤمنين، بين الأوس والخزرج، فقام قيس بن شاس أحد اليهود وأخذ يحرض هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، يريدون أن يوقدوا فتنة بين المؤمنين كما يفعلون اليوم. فخطتهم في ساكت بيكو لما قسموا الدول في الشام، فلبنان لا علاقة لها بفلسطين، وسوريا ما لها علاقة بالأردن، والأردن دولة لوحدها ولا علاقة لها بالعراق. وفي خطتهم قسموا الخليج وبلاد شمال أفريقيا، وقسموا بلاد المسلمين، حتى صرت تسمع اليوم: احنا ايش علينا فلسطينيين؟ احنا شكوا فيهم، خلهم، احنا لنا بلادنا ولنا وطنيتنا، ولهم وطنيتهم. كن وطنيا، لا علاقة بوطن آخر، كن فقط تهتم بجنسيتك. هذا فعل يهود، فعل يهود يردده بعض الببغاوات هذه الأيام. فثاروا الفتنة بين الأوس والخزرج، وذكرهم بيوم بعاث لما كان القتال، يذكر هذا ويذكر هذا، شوف الخبث. فقام هذا إلى سلاحه وهذا إلى سلاحه، وكادت تكون مقتله. فجاء النبي إليهم وغضب وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وكان أخبث ثلاث من اليهود بنو قينقاع، أخبث طائفة منهم. في يوم من الأيام جاءت امرأة من العرب، جاءت امرأة من العرب إلى سوق يهود تشتري وتبيع، سوق من أسواق اليهود. فجاء رجل إليها قال: اكشفي لي عن وجهك. فلم ترضى، فحاول بها، لكنها كانت شريفة أبية، لم ترضى أن يتعدى عليها يهودي قذر. فماذا صنع هذا الرجل وهي تشتري من الصائغ؟ ربط ثوبها إلى ظهرها وهي لا تدري. فلما قامت المرأة وهي لا تشعر، انكشف شيء من عورتها، فأخذ اليهود يتضاحكون. فقام رجل غيور مؤمن صادق عبد لله، قام إليه وضربه بالسيف ضربة قتله بها، لأنه رجل، لأن في قلبه غيرة، لأنه لا يرضى أن امرأة من المسلمين يعتدى على عرضها وهو ساكت. فقام اليهود إليه بغير شجاعة، لكن الكثرة تغلب، فذبحوه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، علم أن هذه الفئة لا بقاء لها في المدينة، فأمر بإجلائها. وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع من المدينة، وكان شفيعهم من؟ المنافقون في المدينة، بنو قينقاع وغيرهم، بنو عبد الله بن أبي بن سلول أصحابه وغيرهم كانوا دائما يشفعون اليهود. أجلى النبي بنو قينقاع، ومرت الأيام. في معركة أحد قتل من قتل من المؤمنين، وسفك دم من سفك دمه. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد في حادثة من الحوادث يأخذ الدية من يهود، فذهب إلى بني النضير، ذهب ليأخذ الدية كما كان في الصلح والهدنة بينه وبينهم حسب المواثيق. لكن هل عند يهود ميثاق؟ وهل عندهم عهود؟ وهل يعرفون صدقا مع البشر؟ أبدا والله. ذهب النبي مع أبي بكر وعمر وبعض الصحابة، ذهب إليهم إلى بني النضير يأخذ قسما من الدية كما هو العقد. فقالوا له اجلس، اجلس يا محمد في هذا المكان. فجلس النبي مع الصحابة ينتظر المساعدة من يهود. فذهب بنو النضير بمكيدة خبيثة إلى أعلى سطح من السطوح وبيدهم رحى، صخرة كبيرة يطحن بها القمح، أخذها إلى أعلى السطح ليرميها على رأس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الخطف، وانظروا للمكيدة، قوم خبثاء من تاريخهم إلى اليوم، لا يعرفون أحدا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرأفون لحال الأطفال الأموات، لا والله، لا تتحرك قلوبهم للنساء القتلى أو كبار السن الجرحى أو الأيتام الصغار، أبدا والله. هم صنف من البشر ليس في قلوبهم رحمة أبدا. ذهبوا إلى أعلى السطح ليرموا الرحى، فأوحى الله إلى النبي عن طريق جبريل أن اخرج من هذا المكان. فأسرع إلى المدينة وتبعه أصحابه، قالوا ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ أخبرهم بالخبر. فأراد النبي أن يوقع بهم العقوبة فحاصرهم. فجاء من؟ جاء عبد الله ابن أبي ابن سلول يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أهل النفاق لا تستغربون من كتاباتهم، ولا تستغربون من مقالهم، ولا تتعجبون من ظهورهم على بعض الشاشات، فقلوبهم ليست مع المؤمنين. وربي إن تظاهروا بالإيمان فهو زور وكذب، قلوبهم مع يهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، الله قال إخوانهم، يقولون لإخوانهم، غريب، هؤلاء يصلون، هؤلاء يهود، كيف صاروا إخوانهم؟ منافقون. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الله عمم، سواء يهود أو نصارى، لأن بعضهم أولياء بعض، كلهم في صف واحد، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم جبناء كذابون، ولكنها كلمات يكتبونها بالجرائد. بالأمس كانوا شيوعيين، بالأمس كانوا يقدسون لينين وماركس وبعض قياداتهم، فلما سقطت الشيوعية صاروا رأسماليين، صاروا غربيين قلبا وقالبا، فالآن قلوبهم مع اليهود والنصارى لا غير، وإن صلوا وإن صاموا وإن شهدوا الشهادتين إنهم لكاذبون، وإن تظاهروا بالإسلام والله يشهد إنهم لكاذبون، لأن قلوبهم مع يهود، قلوبهم مع الصليبيين، لا يرضون حتى بالإساءة إليهم. فأجلاهم النبي نزولا عند رغبة ذلك المنافق، وانظروا كيف كان النبي رحيما بأصحابه. فأجلى بني النضير، ومرت الأيام، هل يسكت يهود؟ ما يسكتون. في السنة الخامسة للهجرة ذهب الذين أجلاهم النبي بنو قينقاع، ذهبوا إلى من؟ إلى مشركي قريش، فقالوا لهم إنكم على حق ودينكم حق، اللات حق وهبى الحق ومنات حق والعزى حق ومحمد على باطل، وهم يعرفون أنه نبي. شوف الخبث، نحن ديننا على حق، نعم دينكم هو الحق ودينه باطل، نعم أيها العلمانيون نعم أيها الملحدون، دينكم على حق والمسلمون على باطل، وهؤلاء متطرفون، هؤلاء لا يريدون الخير للبشر، هؤلاء لا يعرفون طريق الحق، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن ديننا هو الحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن الغريب ليس منهم، الغريب ممن يصدقهم. فذهبوا إلى مشركي قريش، وذهبوا إلى غطفان، وذهبوا إلى القبائل، وذهبوا إلى الأمصار، إلى كل البلاد، فإذا بهم يكيدون كيدا ويمكرون مكرا أن يأتي الناس كل القبائل إلى المدينة فتستأصل النبي وأصحابه في وقت وزمن واحد. وفعلا اتفق الناس كلهم. من في المدينة الآن؟ يهود بني قريظة الذين بقوا فقط، والمنافقون وأهل الإيمان الحقيقي، ثلاثة أصناف في المدينة. يقول النبي ماذا نصنع؟ يستشير الصحابة، قال سلمان نحفر خندقا حول المدينة، ونعم الرأي. يحفر النبي معهم، وإذا الجوع يهلك الصحابة وتظهر المعجزات وينزل الله عليهم السكينة ويعجزون عن كسر بعض الصخور ليس لها إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيضربها ويكسر الصخر، وإذا بالصحابة ينشدون اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وتتجمع القبائل كلها بجيش عرمرم جبار ليستأصل النبي وأهل الإيمان، وهم قلة لا يقارنون بالعدد الكبير الذي تجمع لهم. فلما تجمع الناس حول المدينة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، جاء اليوم الأخير ليستأصل المشركون من؟ محمدا وأصحابه أهل الإيمان، وهم قلة. المصيبة الثانية، بدأ الجيش يتزعزع وبدأ المنافقون ينسحبون، وإذا بهم يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أبدا، كل كذب في كذب، ما في وعود، لا شام ولا يمن ولا فارس، كل كلام فاضي، ضحك عليكم. وإذا بهم ينسحبون، يسألهم النبي لما تريدون الانسحاب؟ يقولون بيوتنا عورة، ورانا أهل، ورانا عوائل، ورانا أطفال، نحن مستعدين نضحي بأنفسنا. فانسحب الجيش وتزعزع الناس. المصيبة الثانية، اليهود في تلك اللحظات نقضوا العهد، ليس بيننا وبين محمد أي عهد، فرصتهم للقضاء على الإسلام وأهله. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ظهر المنافق وانكشف اليهودي، ما بقي إلا قلة قليلة من أهل الإيمان، ماذا سيقولون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا سيقولون؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدنا بحروب، الله وعدنا بتصفيح، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الله وعدنا بقتال في سبيله، الله وعدنا بالابتلاء، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال. وين الرجال؟ الرجال وقت الأزمات يظهرون، الرجال إذا بدأ التحام الصف يتميزون، الرجال إذا سمع دوي القنابل وصوت الصواريخ ودكة الدبابات البيوت، هنا يتميز الرجال. من المؤمنين رجال، جهز العدة واستعد نفسيا ومعنويا وتربويا، جهز نفسك وأبنائك أن الرجال في ساحات المعارك من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه منهم من مات في بدر في أحد ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من الناس من هو جاهز ينتظر الموت في سبيل الله وما بدلوا تبديلا بدأت المعركة قام اليهود إلى من؟ إلى عورات المؤمنين إلى النساء فقام جاسوس من جواسيس يهود يدخل على عورات النساء يبي يعرف وين نساء الصحابة جالسات يبي ينظر أين أمهات المؤمنين ليغير عليهم جاسوس فمن رأته؟ رأته إحدى أمهات المؤمنين إحدى النساء الصالحات حفصة رأت هذا الرجل فقالت لأحد الصحابة قم له وكان مريضا فلم يستطع فقامت إليه امرأة ليست برجل قامت إلى هذا الجاسوس اليهودي فضربته بعمود ضربته على رأسه فخر صريعا قتلته بنفسها وقت الإيمان تصبح المرأة أقوى من كثير من الرجال ضربته وصرعته على الفور فذل اليهود الجاسوس ما رجع والمنافقون يثبطون وإذا بالمؤمنين يتميزون وإذا بأهل الإيمان يثبتون لكن أين الشجاعة من هذه الكثرة ماذا سيصنعون ماذا فعل الله عز وجل لهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أرسل الله جنديا من جنوده الريح تدمر المشركين وتقذف في قلوبهم الرعب ففر الناس من المعركة وأقام النبي في اليهود الحد قال عبد الله بن أبي بن سلول اتركهم لنا يا رسول الله دعهم يا رسول الله إنهم لم يقصدوا قال لليهود من تريدون أن يحكم فيكم قالوا أحد موالينا قبل الإسلام قال من قالوا لا نرضى أن يحكم فينا إلا سعد بن معاذ كان مولا أمينا صادقا معهم قبل الإسلام قال هو الذي سيحكم بنا وكان عليه جرح في أكحله فنادوا سعد بن معاذ تعال يا سعد لا يكلمه أحد الحكم حكمك الآن فلما قدم على حمار على أتان يجر سعد بن معاذ والجرح ينزف فلما وصل قال النبي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فأنزلوا سعد بن معاذ فقالوا يا سعد الحكم حكمك قال ويرضى من في المجلس بحكمي قالوا نعم يرضى من في المجلس بحكمك قال إني أرى أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتسلب أموالهم فقال النبي له الله أكبر حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات لأن سعد بن معاذ عنده ولاء وبراء عنده الولاء لأهل الإيمان لأن في قلبه لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء لأنه يعرف جريمتهم وهذا حكم الله فيهم فلما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حفر لهم الحفر وقتل رجالهم وسبى نساءهم وسلب أموالهم لأنهم لا يستحقون الحياة بعدها قبض الله روح سعد بن معاذ فاهتز له عرش الرحمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انتهت المعركة مع يهود لم تنتهي تجمعوا في خيبر ودسوا له المؤامرات وأثاروا عليه فتن فأرسل النبي له حبيبه علي بن أبي طالب سأرسل لهم سيحمل الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فإذا به يرسل إليهم من علي بن أبي طالب فيفتح الله على يديه فلما فتح خيبر جاءت يهودية خبيثة تقدم للنبي شاة قالت تفضل يا رسول الله تفضل هذه هدية من شاة مطبوخة فأكل النبي وأكل الصحابة وهو يأكل أوحى إليه جبريل أن الشاة مسمومة خب إنهم يهود لا فائدة منهم مهما صنعت معهم رجالهم نساؤهم كبارهم شيوخهم كلهم هكذا فإذا بها تسمم النبي فسحب النبي يده ونهى الصحابة عن الأكل. قال لما صنعت هذا؟ قالت أردت أن أعرف، شوف الخبث، أنت نبي أو غير نبي؟ إن كنت نبيا سينجيك الله، وإن كنت ملكا كغيرك ستموت. فعفى النبي عنها، فلما مات أحد أصحابه بأثر السم أقام عليها الحد قصاصا، النفس بالنفس، وإلا في البداية لنفسه عفى عنها. ولا زال النبي يرى أثر السم إلى أن توفاه الله عز وجل. إنهم يهود لا فائدة منهم، لا حل معهم إلا بالجهاد في سبيل الله، ليدعوا أن هناك سلاما وصلحا وهدنة قد تكون في فترة من الفترات، لكن في النهاية لا حل ولا علاج لأي قضية معهم إلا بالقتال في سبيل الله. فجهز النفس وأعد العدح وحدث النفس. من مات ولم يغزو، حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فإياك أن تموت على شعبة من شعب النفاق. هذا تاريخ اليهود مع نبينا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في فلسطين ولبنان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين ولبنان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين ولبنان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، اللهم هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. رحماك رحماك بنساء المسلمين، رحماك رحماك بأطفال المسلمين، رحماك رحماك بشيوخ المسلمين. اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم يسر لنا رفع راية الجهاد في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. أقول هذا القول وأقم الصلاة.